يا حبيب القلب يا خير البرايا يلي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يلي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي Ya Habib Allah.